الكاتب المكتوب فيه الاسم مبقاش فيه كلام، عشان بقطع الورق اللي فيها الاسم بعد ما احط رقم للورقه رقم مسجل. يلا فندم، الزمن ساعة ونص والامتحان ثلاث اسئله. السؤال الاول اكتبوا اساليكم الاول، يلا اكتب بحثا عن الواجب تعريفه وما لا يتم الواجب الا به. الف، كيف يمكنك من تعريف اصول الفقه ان تتصور المسائل او الابواب التي يتعرض لها هذا الفن؟ كيف يمكنك من تعريف اصول الفقه ان تتصور الابواب التي او المسائل التي يشملها هذا الفن؟ عرف الصحة، أقسام المانع، السبب السبب مع اقسام. عرف الصحة، المانع مع ذكر اقسامه، السبب مع ذكر اقسامه. السؤال الثالث والاخير، اكتب ما تعرفه عن شروط التكليف والزمان. اكتب ما تعرفه عن شروط التكليف، الزمان ساعة ونص. السؤال الثاني، من تواخد ده اول حاجه خدناها في الاصول، ازاي من تعريف اصول الفقه ان الاصول هي عباره عن كذا وكذا وكذا، يبقى يستنتج من ذلك ان اقطاب وكل قطب، اول حاجه خدناها. الزمن ساعة ونص. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. توقفنا عند أبواب النسخ من أصول في أصول الفقه، النسخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، الرفع والإزالة، كما قال أبو حامد الغزالي وغير واحد، وهو الذي قاله ابن قدامة أيضا، وهو المتقرر في اللغة، في لغة العرب. النسخ هو الرفع والإزالة. فتقول: نسخت الشمس الظل، أو نسخت الريح الأثر إن أزالته. وقد يطلق النسخ أيضا ويراد به ما يشبه النقص، كقولك نسخت الكتاب، نسخت الكتاب ما يشبه النقص، لأن الكلام الموجود في الكتاب لم ينتقل من مكانه، ولكن صورته هي التي انتقلت. ومن ثم فإنه يطلق ويراد ما يشبه النقل. يبقى هناك معنيان للنسخ في لغة العرب، ولذلك اعتبره أبو حامد الغزالي رحمه الله، اعتبر كلمة النسخ لفظة مشتركة بين معنيين. وأما في الشرع، تفضل يا سيدنا، تعال تفضل هنا، تفضل يا دكتور محمد، تعال تفضل، تفضل تفضل هنا إن شاء الله، تفضل هنا سيدنا. وأما النسخ في الشرع كما ذكره ابن قدامة رحمه الله، فهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه، هذه هي الصيغة التي أوردها ابن قدامة رحمه الله. يبقى عندنا ثلاثة معان للنسخ، معنيان لغويان والمعنى الشرعي المأخوذ من المعنى الأول في اللغة مع زيادة عليه، لأن النسخ في الشرع ليس مجرد رفع فقط، بل لابد من رفع مع الاتيان بحكم آخر مكان هذا الحكم المرفوع. هذه المعاني الثلاثة وردت في كتاب الله عز وجل. المعنى الأول وهو الرفع والإزالة بغير تعويض، ورد في قوله تعالى هذا كتابنا ورد في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يزيله ويبطله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني المأخوذ مما يشبه النص، ورد في قوله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ ما كنتم تعملون. وأما المعنى على المعنى الشرعي فقد ورد في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه المعاني الثلاثة وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. نعود إلى التعريف الشرعي للنسخ، وهو ما قاله ابن قدامة رحمه الله رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنه. وعبارة أبي حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى الخطاب الدال، الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على جهة لولاه لكان ثابتا به، لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. يبقى الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم او بالخطاب المتقدم او بالخطاب الاول على جهة لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. ايه معنى هذا التعريف؟ طبعا كل لفظة في الحد مرادة، كل لفظة في هذا التعريف مرادة. فقوله الخطاب، الخطاب الدال احتراز يعني، او قالوا الخطاب ولم يقولوا النص، ليشمل الخطاب النص وفحوى الخطاب ودليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة وكل دليل يصلح لان يكون ناسخا، فلم يقل النص الدال وانما قال الخطاب الدال ليدخل في ذلك النص الفحوى مفهوم المخالفة. انا حاسس ان جزء كبير من اخواننا الذين كانوا يحضرون معنا درس الاصول غير موجودين. ها امتحانات، لما كنا اجلنا الاصول بقى لحد بعد الامتحانات بدلا من ان نضيع عليهم. ها جزاك الله خير يا شيخ محمد الفوز. فقولهم الخطاب يدخل في ذلك النص، وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، وكل دليل يصلح لأن يكون ناسخا إذ يجوز النسخ بكل ذلك. الخطاب الدارس على رفع الحكم الثابت، على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أو بالخطاب الأول. ليه قال بالخطاب الأول؟ لأننا تعرضنا في أثناء ذكر الكلام عن الأحكام التكليفية على المباح بالذات، قلنا إن هناك الإباحة الشرعية والإباحة الإيه؟ العقلية التي ثبتت بالبراءة الأصلية، اللي هي البراءة الأصلية أو دليل العدم الأصلي أو الاستصحاب العدم الأصلي. فما ثبت بالبراءة، ما ثبتت إباحته بالبراءة الأصلية، ما ثبتت إباحته بالبراءة الأصلية إن نقل الحكم عن هذه البراءة لا يسمى إيه؟ لا يسمى نسخ. واخد بالك؟ فنعود إلى ألفاظ التعريف. هو الدليل أو الخطاب الدال على الحكم، لم يقل على الأمر والنهي مثلا، لأن النسخ يدخل الأحكام التكليفية الخمسة، يتناول القراءه والنسخ والإباحة. ولذلك قال الحكم يشمل جميع أقسام الحكم. طيب الثابت، الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، احتراز عما ثبت حكمه بالإيه؟ بالبراءة الأصلية. فمثلا ما نقول كان الثابت عدم تحريم الربا وعدم وجوب الصلاة أو الصيام، فإذا جاء دليل بتحريم الربا لا يقال نسخت الإباحة ونقل إلى التحريم، لأن الإباحة كانت إباحة الإيه؟ عقلية، البراءة الأصلية. وجبت الصلاة لا يقال نسخ عدم وجوب الصلاة بوجوبها، وإنما يقال ذلك فيما ثبتت إباحته بالإيه؟ بالدليل الشرعي أو بالخطاب الشرعي. طيب نعود إلى التعريف، أنا بكرره كل مرة حتى يحفظ. الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على جهة لولاه لكان ثابتا به. يعني ايه بقى على جهة لولاه لكان ثابتا به؟ حتى تثبت ان الخطاب المتأخر رفع لابد ان يكون الحكم ثبت، لابد من ثبات الحكم حتى يثبت الايه؟ الرفع، حتى يثبت الرفع. فمثلا لو ان الله عز وجل امر بعبادة مؤقتة بوقت مخصوص، خلاص، ثم بعد انتهاء وقتها امر بعبادة اخرى، هل يقال ان العبادة الاخرى ناسخة للعبادة التي سبقتها؟ لا. يعني مثلا اذا قال قل بالليل او صم بالنهار وقل بالليل، فهل يكون الامر بالاكل بالليل ناسخا للامر بالصيام بالنهار؟ لا، ليس ناسخا. وكذلك قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فهل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يعتبر ناسخا للنهي عن الأكل بالنهار؟ لا يعتبر، لأن الخطاب الأول جاء مقتصرا على حكم الاكل بالنهار ولم يتناول حكم الاكل بالليل اصلا، فلا يحتاج الى ايه؟ الى رفع او الى نفخ، لان النفخ كما ذكر هو الايه؟ هو الرفع. واضح يا اخوانا؟ على جهة لولاه لكان سالكا به. يعني اذا الحكم الذي سيرفعه الخطاب المتأخر كان ثابتا بالخطاب الاول ثبوتا مستقرا، وكان ينبغي ان يكون دائما لولا ورود الخطاب الايه؟ الخطاب الثاني او الخطاب المتأخر. واضح يا اخوانا؟ مع تراخيه عنه، وهذا احتراز عما اذا كان مقارنا او مصاحبا للخطاب الاول، لان هذا ليس نسخا وانما هو تخصيص وبيان. تخصيص وبيان، واضح يا اخوانا؟ يبقى لابد ان يكون الخطاب الناسخ متراخيا، يعني متاخرا عن الخطاب الاول المتقدم، ان يكون بعده بمده، لانه لو كان مصاحبا له فليس هذا نسخا وانما هو تخصيص وبيان. تخصيص وبيان، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هنا بدل البعض من الكل، ولله على الناس كل الناس، من يبقى ده بدل البعض من الكل. فبدل البعض من الكل يدل على ان وجوب الحج لا يتناول غير المستطيع، لا يتناول غير المستطيع. يبقى وجوب الحج الذي امر به عز وجل في صدر الايه لا يتناول غير المستطيع، وليس هذا نفخا لان المخصص جاء مصاحبا بالحكم ومبينا لمراد الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوانا؟ وكذلك قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم فيهم خيرا، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. يبقى ده امر بالكتاب. هل لكل الذين يبتغون الكتاب؟ لا. ليه؟ هناك مفهوم الايه؟ الشرط الذي ورد في اخر الآية: ان علمتم فيهم خيرا. ان علمتم فيهم خيرا، فدل هذا الشرط على اننا ان لم نعلم فيهم خيرا يبقى ده مفهوم الايه؟ المخالفة. مفهوم الشرط هو قسم من اقسام مفهوم المخالفة او دليل الخطاب. فدل مفهوم المخالفة على اننا ان لم نعلم فيهم خيرا فلسنا مأمورين بايه؟ بمكاتبتهم. واضح يا اخوانا؟ لكنه ليس نفخا لانه ايه؟ مصاحب وليس متراخيا عن الايه؟ عن الامر الاول. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا نقدر نقول ايه تعريف النسخ؟ ممكن باي طريقة كانت، رفع الحكم السابق بخطاب متقدم بخطاب اخر متراخ عنه، او الخطاب في احتراز عن ايه؟ او الخطاب لماذا قال الخطاب؟ ليشمل النص والفحوى والمفهوم وما الى ذلك. الخطاب الدال على رفع الحكم، لم يقل على رفع الامر والنهي، ليشمل الندب والكراهه والاباحه، فكلها يقولها النفس. النفس على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم احتراز عن ايه؟ عن الثابت بالبراءه الاصليه، فان هذا ليس نسخا. بالخطاب المتقدم على جهه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. يبقى لابد ان يكون الحكم الاول ثابتا حتى يثبت الايه؟ الرفع. وما لا ثبات له لا يحتاج الى رفعه. ما لا ثبات له لا يحتاج الى رفعه. فهذا في حد الايه؟ في تعريف النسخ. نقرأ عبارة المؤلف والشارح. قال المؤلف رحمه الله تعالى، هو من بقى؟ ابن قدامة. باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر، يبقى ده المعنى الأول. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم نسخت الكتاب. معنى كلامه ظاهر. مين بقى قائل معنى كلامه ظاهر؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وقوله لا يشبه النقل عبر بأنه يشبهه لأنه ليس نقلا حقيقيا، لأن ما في الكتاب المنقول منه لم ينقل بالكلية، مفيش حاجة نقلت من مكانها، وإنما نقلت صورته منه في الكتاب الثاني. واعلم أن النسخ جاء في القرآن العظيم لثلاثة معاني، وجاء بمعناه اللغوي وهو الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ، وهذا في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وجاء بمعناه الشرعي وهو رفع حكم شرعي بخطاب جديد، رفع حكم شرعي بخطاب جديد، وذلك في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها الآية، وجاء بمعنى نسخ الكتاب أي كتابته كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وفي قوله تعالى وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال المؤلف رحمه الله فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا. وقوله بخطاب متقدم متعلق بالثابت، يعني الثابت الذي ثبت بخطاب متقدم، يعني انه ثابت بخطاب شرعي متقدم لا بالبراءة الاصلية. وقوله بخطاب متراخ عنه متعلق برفع الحكم، يعني رفع الحكم بخطاب متراخ عن الخطاب الذي اثبته اولا، يعني انه مرفوع بخطاب متراخ عنه لا متصل به. وايضاح تقريره ان النسخ هو ان يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم. صلح العبارة عندك. هو ان يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت، كتب بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم، يبقى ايه كلمة حكم ثابت صح كده، بعد كده بخطاب متراخ ده ها مكتوبة صح. طيب في زيادة عندي هنا على كل حال، اللي موجود عنده الزيادة دي مش صبرة. هو ان يرفع بخطاب متراخ حكم ثابت بخطاب متقدم، واحترز بقوله رفع الحكم او واحترز بقوله رفع الحكم عما لم يرفع اصلا كالاحكام التي لم يدخلها نسخ، واحترز بقوله بخطاب متقدم عما كان ثابتا بالبراءة الاصلية كعدم حرمة الربا وعدم وجوب الصيام والصلاة، فان رفعه ليس بنسخ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. واحترز بخطاب ثان عن زوال الحكم بالجنون، زوال الحكم عن المكلف أو رفع الحكم عن المكلف بالجنون أو بالعجز، بالجنون أو بالعجز مثلا، فهذا لم يرفع بخطاب ثاني، ولذلك قالوا بخطاب ثاني او بخطاب اخر احتراز على وضع الحكم في الجنون او العجز او ما الى ذلك، لان هذا لم يثبت بخطاب الايه، لم يرفع بخطاب انسان. فهذا ليس بنسخ لانه لم يرفع بخطاب انسان. واحترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الاول فانه تخصيص له. احترز بتراخيه عن المتصل بالخطاب الاول لان الاتصال بالخطاب الاول تخصيص وبيان، فانه تخصيص له وبيان لا نسخ، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان بدل البعض من الكل فيه رفع حكم وجوب الحج عن غير المستطيع، لكنه متصل به فليس نسخا لانه لم يتراخ عنه. وكقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فرفع حكم الامر بالكتابه في حق من لم يعلم فيه خيرا، فرفع حكم الامر بالكتابه في حق من لم يعلم فيه خيرا المفهوم من الشرط ليس نسخا لانه متصل به. وستاتي ان شاء الله امثله كثيره لهذا في مبحث المخصصات المتصله، المخصصات المتصله. يبقى احنا دلوقتي كده ثبتنا تعريف النسخ عند الاصوليين. ممكن احد يقولوا بقى تعريف النسخ عند الاصوليين؟ لخطاب المتقدم، لخطاب اخر متلاقي عنه. رفع الحكم الثالث في خطاب المتقدم بخطاب اخر متلاقي عنه. وهناك تعريفان اخران. تعريف للفقهاء اعترض عليه الاصوليون، وتعريف للمعتزلة الذين طعنوا في تعريف الاصوليين. لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال قوم، هؤلاء القوم ذكر الغزالي في المستصفى انهم الفقهاء، ان النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان الى اخره. يعني قالوا للنسخ الخطاب الدال الكاشف عن مدة العبادة او عن زمن انقطاع العبادة. يعني ايه الكلام ده؟ قال ربنا سبحانه وتعالى امر الناس باستقبال بيت المقدس في الصلاة، وفي وقت معين امرهم باستقبال البيت الحرام، فكان الامر باستقبال البيت الحرام ناسخا للامر باستقبال بيت المقدس. ايه اللي حصل؟ ان ربنا سبحانه وتعالى طبعا حين امر باستقبال بيت المقدس كان يعلم عز وجل انه في زمان معين سينسخ، سيبطل هذا الحكم ويبدله بحكم اخر هو استقبال ايه؟ البيت الحرام. يبقى اذا النسخ هنا عبارة عن ايه؟ الخطاب الكاشف عن مدة العبادة او عن زمن انقطاع العبادة، الاثنين بمعنى واحد، واخد بالك؟ عن مدة العبادة او عن زمن انقطاع العبادة. ده تعريف الايه؟ تعريف الفقهاء. هم اعترضوا عليه باعتراضين. الاعتراض الاول سهل يبين جدا. ان قلنا ان النسخ هو الخطاب الدال او الكاشف عن مدة العبادة او عن زمن انقطاع العبادة، طب دلوقتي احنا ثبت عندنا ان الله عز وجل قد يأمر بالامر، او مش قد تحقق هذا فعلا، امر بالامر ثم نسخ هذا الامر قبل وقت الفعل، يبقى اذا ما كانش فيه زمان للعبادة خالص. انتوا فاكرين ده فين؟ في الصلاة مثلا. فرض اولا ايه؟ 50 صلاة، ثم لازال الله عز وجل ينسخ عدد الصلوات حتى استقر على ايه؟ على 5 صلوات. وده قبل زمان الفعل، قبل التمكن من الفعل اصلا، تقبلك؟ يبقى لا يصح ان نقول يرحمكم الله ان الناس هو الايه؟ الكشف عن مدة العبادة او عن زمن انقطاع العبادة، لان هذه العبادة لم يأتي زمنها ونسخت قبل ان يأتي وقت الايه؟ وقت فعلها. واضح يا اخوانا؟ يبقى ده اعتراض واضح خالص، مش كده؟ كذلك اعترض الاصوليون على هذا التعريف بانه يلزم على هذا التعريف ان الله عز وجل اذا قال صم بالنهار وكل بالليل ان قوله كل بالليل ناسخ لقوله صم بالنهار، صح ولا مش صح؟ لان هما بيقولوا ايه؟ الخطاب الدال عن زمن انقطاع على زمن انقطاع العباده، فهو بيقول لك لا تاكل بالنهار وكل بالليل، يبقى قوله وكل بالليل ده يعرف منه انقطاع زمن العباده بالنهار، مش كده؟ يبقى يلزمهم ان يقولوا ان قوله كل بالليل ناسخ لقوله لا قم بالنهار. وكذلك قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فهل قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل يعتبر ناسخا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر؟ يبقى يلزمهم ان يقولوا ان هذا ناسخ ايضا وليس كذلك. أما الفقهاء قالوا لا، انت مش واخدين بالكم، احنا بنشترط ان يكون متراخيا عنكم وهذا ليس متراخيا عنكم، وهذا الشرط لا ينفع الفقهاء. ليه؟ لان قوله صم بالنهار مش ده الخطاب الاول، لم يدخل فيه اصلا حكم الليل حتى يحتاج الى نسخ، تخبره لم يدخل فيه حكم الليل حتى يحتاج الى الضبط او الى النسخ. فاذا التعريف الذي ذهب اليه الفقهاء بان النسخ هو كشف او بيان لزمان العبادة او لانقطاع زمان العبادة، ده يمشي وده يمشي، هذا فيه يعني ايه اعتراضين. الاعتراض الاول انه قد يرد الحكم الشرعي وينسخ قبل حلول وقت الفعل، ان يعني ان كنت فاهما لهذا الاعتراض يكفيك وخلاص. لكن بالنسبه للاعتراض الثاني، هو الاعتراض الثاني سهل جدا، انت بتقول ما هو لازم الحد حتى يكون صحيحا لابد ان يكون جامعا مانعا من دخول ما ليس فيه اليه، فانت لما تيجي تقول ان الناسخ او النسخ هو بيان لمدة او لزمن العبادة او لزمان انقطاع العبادة، يلزمك ان تقول صم بالنهار وكل بالليل ان قوله كل بالليل ناس ان قوله صم بالنهار، واخبرك؟ وطبعا ده ايه؟ ليس نسخا وهم يعترفون بذلك. يبقى اذا تعريف الفقهاء ليس دقيقا، واضح؟ نقرا العبارة. وقال قوم ان النسخ كشف مدة العبادة بخطاب سالم الى اخره. حاصل هذا القول الاخير ان النسخ بيان لانقضاء زمن الحكم الاول، لان ظاهر الخطاب الاول، ظاهر الخطاب بالنسبة للمكلفين لما ربنا هيأمرك بانك انت تستقبل بيت المقدس للصلاة، ظاهر هذا الخطاب انه على التأديب الى ان يأتي الايه؟ الناس. فالناس هو اللي بيبين ان الحكم ده مش على التأديب، ده لمدة مثلا 3 سنين و4 شهور و5 ايام وما الى ذلك، لان ظهر الخطاب الاول ان الحكم مؤبد والناسخ قد دل على انتهاء زمنه، واشار الى القولين في المراقي لقوله في تعريف النسخ رفع لحكم او بيان الزمن بمحكم القرآن او بالسنن. فهو اول تعريفين، تعريف الاصوليين وتعريف الايه الفقهاء. انا متهيئ كده من اخواننا، معظم الاخواننا اللي قاعدين مش مستوعبين وحاسس ان هم اتدبسوا في الدرس ده اصلا. مين كان بيحضر معانا درس الاصول قبل الانقطاع يرفع ايده؟ طب خلاص احنا هنستمر بقى ان شاء الله. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع الى التخصيص في الازمان، فالنسخ يرجع الى التخصيص في الازمان، يبقى ده تخصيص لكن في الايه في الزمن، وهو معترض لانه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. واضح يا اخوانا؟ لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. انت ممكن تكتب شرحا لهذه العبارة، يبقى ان الفعل الواحد اذا امر به، يبقى ان الفعل الواحد اذا امر به في وقت واحد يجوز نسخه. رحمك الله. قبل التمكن من الامتثال وقبل وقته، فلا يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة، فلا يكون بيانا لانقطاع مدة العبادة كما قال الفقهاء، بعبارة أبي حامد الغزالي في المستصفى. طيب نرجع لكلام الشنقيطي رحمه الله. وعلى هذا القول الثاني فالنسخ يرجع إلى التخصيص في الأزمان، وهو معترض لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل. قال: واعلم أن حد المعتزلة للنسخ الذي ذكره المؤلف باطل فلا حاجة له، وما أورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بأنه رفع الحكم كله ساقط والحد صحيح. يعني الكلام ده المعتزلة اعترضوا على الأصوليين في تعريفهم لحد الايه النسخ بخمسة أوجه، ولذلك هم عرفوا النسخ بأنه الخطاب الدال. احنا لحد دلوقتي ماشيين مع تعريف الاصوليين، الخطاب الدال على رفع مثل الحكم، مش عين الحكم، مثل الحكم. الخطاب الدال على رفع مثل الحكم السابق بالخطاب المتقدم. انا قلت ايه؟ الخطاب الدال على، مش على رفع، على إزالة، على إزالة أو على سقوط مثل الحكم الثابت للخطاب المتقدم على جهة لولاه لكان ثابتا به. يعني إيه على مثل الحكم؟ قال لك ما أصل أنت التعريف بتاعك يا أصولي أنا معترض عليه من خمسة أوجه. طب إيه الوجه الأولاني؟ وزي شوف الشيخ الشنقيطي رحمه الله بيقول ايه؟ وما اورد من الاعتراضات على حد النسخ الذي ذكرنا بانه رفع الحكم كله ساقط، كل ما اورد من الاعتراضات كله ساقط والحد صحيح. هم قالوا اولا الاعتراض الاول من جهة قدم الكلام، ممكن تكتب كده الاعتراض الاول من جهة قدم الكلام، وذلك بان قال المعتزلة كلام الله عندكم قديم، والقديم لا يتصور رفعه. ازاي يرفع الكلام القديم ده؟ الكلام القديم ده ازل ازلي، وكلام الله كل صفات الله تبارك وتعالى قديمة قدم الذات، مش كده؟ يعني اذا كل صفات الرب تبارك وتعالى ازلية، فينبغي على هذا ان يكون الكلام الكلام أزليا فكيف تقولون برفعه؟ هذا لا يتصور. فاعترض الأصوليون بأن الرفع أو بأن النسخ ليس معناه رفع الكلام، وإنما معناه سقوط تعلق الكلام بالمكلف، سقوط تعلق الكلام بالمكلف مع بقاء هذا الكلام. مثال: كلام الله القديم سبحانه وتعالى الذي ورد في كتابه عز وجل، هذا الكلام لا بد ان يكون متعلقا بالقادر العقل، فان صار عاجزا او مجنونا او الاثنين انقطع تعلق القديم الكلام القديم به، وان عادت اليه القدرة والعقل عاد تعلق الكلام القديم به. تقبلك، والكلام في جميع الاحوال هو لم يتغير. فمين خلنا المسلمين؟ فمين؟ ها؟ طيب صباح السلام. ابدا، ده الدرج بيعمل نشاط، بيعمل نشاط الدرج. فقد يكون انقطاع تعلق الكلام بالمكلف من جهته هو من جهة المخاطب، وقد يكون من جهة المخاطب. قد يكون من جهة المخاطب كالعجز او الموت، وفي هذه الحالة بانقطع التكليف، يعني ينقطع تعلق الكلام القديم بهذا العاجز او الميت. وقد يكون من جهة المخاطب وهو الرب تبارك وتعالى، واخبرك عن طريق الايه؟ الرفع، ان يرفع. الرفع هنا مش رفع الايه؟ الكلام، لا، رفع تعلق الكلام بالمكلف. اجل الاسئله الاخر لو سمحت. يبقى ده الوجه الاولاني يا اخوانا اللي هو من جهه الايه؟ من جهه قدم الكلام. وجه الاعتراض الثاني بان قالوا، هذا الوجه يرجع الى صفات، الى صفه ذات المأمور به حسنا او قبحا. يعني ايه؟ قالوا ما امر الله به انما امر به لحسنه. وما امر الله عز وجل به انما امر به لحسنه، فانها عنه انقلب الحسن قبيحا، انقلب الحسن قبيحا، وهذا محال. طبعا واضح ان هذا الاعتراض بنوه على اصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح العقليين، وهذا قد ثبت بطلانه، بالاضافه الى اننا حتى ان سلمنا لهم بقولهم هذا فان الشيء قد يكون حسنا في وقت، قبيحا في وقت آخر. ألا ترى أن الأكل في نهار رمضان قبيح، وفي ليل رمضان يبقى الأكل نفسه شيء واحد، لكنه كان في النهار قبيحا ومعصية وإثما، وفي الليل مباحا بل طاعة لله تبارك وتعالى. تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة عليه الصلاة والسلام. فحتى لو سلمنا لهم بأصلهم الفاسد هذا فإن الشيء قد يكون حسنا في وقت، قبيحا في وقت آخر. لكن التعويل في رد هذا الاعتراف على أنه قد ثبت بطلان التحسين والتقبيح العقليين. ليه يا أخوانا؟ لأننا لازم نقول لهم قد يكون الشيء حسنا في وقت، قبيحا في وقت آخر. الله، طب ما هو ممكن كما ذكرنا سابقا أن يأمر عز وجل بالشيء ثم ينهى عنه قبل التمكن من الفعل، قبل حلول وقت الفعل، كالصلوات بالضبط، مش كده؟ نسخ عدد الصلوات قبل أن نصل إلى وقت الفعل، وقت الامتثال اللي هو كان وقت الإيه؟ صلاة الظهر. حين جاء جبريل الى النبي عليه السلام فقال قم فصلي. يبقى ده الاعتراض تاني من جهة الايه؟ من جهة صفة المأمور الشيء المأمور به من جهة الحسن والكفر. ده الاعتراض التاني. الاعتراض الثالث من جهة ارتباط الارادة بالآمر بالامر الارادة بالامر. وذلك ان قالوا ما امر الله عز وجل به فقد اراد وجوده فقد اراد وجوده، فكيف ينهى عن امر او عن شيء اراد وجوده سبحانه وتعالى؟ والجواب عن ذلك انه كما ثبت عند اهل السنة قد تفترق الارادة تفترق عن الايه؟ عن الامر. فالله عز وجل اراد المعاصي لكنه لم يأمر بها بل نهى عنها. شئنا خلنا قلنا نحو من ذلك عندما كنا نتكلم عن الواجب وتكلمنا كيف ان الله عز وجل امر ابا جهل وابا لهب بالاسلام وهو يعلم سبحانه وتعالى انهما لا يسلمان. شئنا ابهاء الامر التكليف في مسألة التكليف بما لا يطاق، تفين الكلام ده وما يبدو انتم مش مذاكرين من جزء اللي فات، هيحتاج بقى لمراجعة مش كده؟ على كل حال سيأتي مزيد بيان لهذا في مباحث الامر والنهي ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحاصل ان كل شيء في هذا الكون اراده الله عز وجل، ولا يمكن ان يقع شيء في كونه على خلاف ارادته ومشيئته. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون تشمل الطاعة وتشمل المعصية. فهو الذي أراد الطاعة وهو الذي أراد المعصية، لكنه لم يأمر بالمعصية والكفر أبدا، لم يأمر بالمعصية والكفر أبدا، حتى بإلينا الإيمان وزانه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفتوق والعصيان سبحانه وتعالى. وإن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. انت عندك الاخ السائل عن مسألة الميراث، ها انا اجبتك اجابة خطأ واصحح اجابتي. انا ما اعرفش ايه اللي في ذهن المسألة كلالة، فقلت الاخ الام له السدس، ليس كذلك. البنات لهن الثلثان مما تركت امهن، والباقي يذهب الى الاخ الشقيق على ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ويعني العصبات. واخوها الشقيق هو العصبه الذي ينقل اليها ما بقي بعد توزيع ما فرضه الله عز وجل للايه؟ لبناته. اما اخوها من الام فلا يرث شيئا. اخوها من الاب والام يحجب الجميع. نعم. لا ما ياخذش. اخر شيء اعترض به المعتزلة هو ما تعرض له الذي هو الرأي المتجدد البداء بسلام ألف همزة على السطر الرابعة. طيب هذا الرابع. طب خلينا نقول الرابع الأول قبل أن ندخل في هذا. قال المعتزلة هم يعني أوتوا جدلا من جهة الكلام الله هذا السطر الذي تقولون برفعه لا يخلو من ان يكون ثابتا او لا ثبات له. فان كان الحكم ثابتا لا يمكن ان يرفع، لا يمكن رفعه لكن هو ثابت والثابت لا يرفع. وان كان لا ثبات له فلا حاجة الى رفعه اصلا. انت خد بالك هلوم الله الرفع يشتق منها المرفوع والكف يشتق منه المكسور. فلو انك قلت هذا الاناء كسر، كسر يعني ايه؟ الإناء كان مستديرا وكسره إخراجه عن استدارته. فلما يجي واحد يقول لك يعني إيه كسر الإناء؟ الإناء إما أن يكون ثابتا غير مكسور مستحكما فلا سبيل إلى كسره، وإما أن يكون مكسورا فلا حاجة إلى كسره. يجي نفس الحكاية فيجاب عن هذا بأن الإناء مستحكم باستدارة، والأصل أن يبقى على هذا أبدا إلا أن يعترضه كافر يخرجه عن هيئته. وكذلك الحكم، الأصل أن الحكم ثابت أبدا، ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالمكلف. فالأصل أن الحكم ثابت أبدا إلا أن يأتي رافع لهذا الحكم. وكذلك عقد البيع، عقد البيع يترتب عليه نقد ملكية المبيع إلى المشتري، وهذه ملكية مؤبدة إلا أن يأتي فاسخ لهذا العقد، إلا أن يأتي فاسخ لهذا العقد. فدي في الحقيقة يعني لون من من من من ألوان الاعتراض الضعيف الساقط. أما الأخير فهو أفسدها جميعا، هو أنهم قالوا النسخ يستلزم البداء. يعني إيه؟ ده كلام اليهود بقى. اليهود أنكروا النسخ بالكلية. النسخ يستلزم البداء، يعني كأن الله عز وجل شرع لعباده أن يستقبلوا بيت المقدس ثم تبين له بعد ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هم المعتزلة لا يقولون بهذا، يستلزم لا يقولون بالبداء، ولكنهم يقولون إن النسخ يستلزم أن يكون الرب تبارك وتعالى ناقص العلم، بحيث أنه وحيث أنه كامل العلم وليس ناقصا يبقى النسخ نظاف، لا علاقة بين الأمرين. وبيقولوا معنى النسخ من إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بأمر أولا ثم بدا له بعد ذلك فساد هذا الأمر فندم على أنه أمر به واستبدله بحكم آخر. طبعا أهل السنة قالوا هذا كلام فارغ، لا علاقة بين النسخ وبين البداء. ثم ربنا سبحانه وتعالى يخلق الإنسان خطيرا ثم يغنيه وقد يفقره، لما شوف انتقال من الغنى إلى الفقر، أو من الفقر إلى الغنى، أو من الصحة إلى المرض، أو من المرض إلى الصحة، أو من الحياة إلى الموت، أو من الموت إلى الحياة. الله خلقنا من عدم، وقف على ذلك في جميع الأمور. فهل هذا يستلزم البداء؟ اطلاقا. الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان مثلا إنسانا معينا فطيرا ثابت في علمه تبارك وتعالى أن هذا الإنسان في يوم كذا بتاريخ كذا سيصير غنيا، خدت بالك؟ وكذلك الله تبارك وتعالى الذي مثلا أمرنا أن نستقبل بيت المقدس، هو صحيح هذا الحكم مؤبد بالنسبة إلينا في الظاهر، لكن بالنسبة إلى علمه تبارك وتعالى يعلم أنه في وقت محدد سيروي هذا الحكم ويستبدله بحكم آخر، وهذا لا يستلزم البداء، فلا علاقة بين الأمرين. فعلم الله عز وجل محيط. هذه هي الأوجه التي اعترض بها المعتزلة على تعريف الأصوليين، ومن ثم قالوا الخطاب الدال على إزالة أو سقوط مثل الحكم، سقوط مثل الحكم. تلاحظ هنا أنهم في تعريفهم أفرغوا الحد من المحدود، لأن تعريف النفس إيه؟ الرب. هنا مفيش رب، لأن المزاد ما هوش الأرض لم يرفع، الحكم نفسه عندهم ساد، إنما اللي رفع إيه؟ مثله، اللي رفع مثله، يبقى ده ينطبق عليه حد النفس هنا اللي هو الرب والرب والإزالة الرب. فأفرغوا الحد من الإيه؟ من المحدود. إذا تبين هذا نعود بقى إذا تبين أن فساد هذه الاعتراضات، إذا التعريف المحكم للنسخ هو إيه بقى؟ تعريف الأصوليين اللي هو ايه؟ طب تقرا؟ لا انا عايز حد يقول من غير قراءه. ها؟ ايوه، رفع الحكم السابق لخطاب المتقدم لخطاب متراخ عنه، او الخطاب الدال على رفع الحكم السابق لخطاب متقدم على جهه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه. خلاص عرفنا تعريف الفقهاء اللي هو ان النسخ الخطاب الدال الكاشف عن مده العباده او عن زمن انقطاعها. هذا التعريف لا يصح ليه؟ من جهه اننا قد انه قد ينسخ الحكم قبل التمكن من الانتفاء فلا زمان للعباده اصلا. واضح؟ وعرفنا اعتراض المعتزله وفساد تعريفهم لان هذا التعريف اقرب حتى من المحدود، واما اعتراضهم على تعريف الاصوليين فهو من خمسه اوجه قد تبين بطلانها. قال الشنقيطي رحمه الله: واعلم ان النسخ لا يلزمه البداء الذي هو الراي المتجدد، لان الله يشرع الحكم الاول وهو يعلم انه سينسخه في الوقت الذي تزول مصلحته فيه وتصير المصلحه في الناسخ، وتصير المصلحه في الناسخ. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الاول وعوض منه الحكم الناسخ. ما هو ربنا سبحانه يقول: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. طيب، فاذا جاء ذلك الوقت نسخ الحكم الاول وعوض منه الحكم الناسخ على وفق ما سبق في علمه انه سيفعله سبحانه وتعالى، كما ان المرض بعد الصحه وعكسه، اللي هو الصحه بعد المرض، والموت بعد الحياه وعكسه، الحياه بعد الموت، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك، ليس فيه بداء. واكتبها هنا بدءا، حط الف زياده، ليس فيه بهدان الف، همزه على السطر الف عليها شفتين شفتين، ونحو ذلك ليس فيه بداء لسبق علمه تعالى بانه سيفعل ذلك في وقته كما هو بالظاهر. واضح يا اخوانا؟ يبقى دي ما تستلزمش، فالنفس لا يستلزم ايه؟ نقص علم الله تبارك وتعالى، لانه حين شرع الحكم الاول علم انه في الوقت المعين سينسخ او سيستبدل هذا الحكم بحكم ايه؟ بحكم اخر. طيب احنا ان شاء الله نصلي العشاء ثم ننتقل الى الفقه وكتاب الكبائر. نعم، سنجعل ان شاء الله اصول الفقه بين المغرب والعشاء، بحيث ان بعد صلاه العشاء الدرس الرئيس مسجد هنا وهو درس كتاب الكبائر، لكن سنطلقه بكتاب فقه زراري، درس الفقه. وطبعا الفقه مفيد ولازم للجميع يا اخوانا ان شاء الله. الفقه هو معرفه الايه؟ الاحكام الشرعيه بأدلتها التفصيلية. هذه عبادات أنت في حاجة إلى معرفتها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.